السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم هذه من مقدمة الشيخ الإسلام بن قاسم، هذا في مسألة إنزال القرآن. يقول الشيخ بن قاسم: أنزل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وأنزل منجما بحسب الوقائع، أي أنزل القرآن جملة واحدة في ليلة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ولا نزاع في ذلك، وحكي الإجماع على أنه أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال ابن عباس وغيره. وصحيح عن ابن عباس كما هو معلوم، وقد تقدم أنه لا ينافي كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ قبل نزوله، كما قال تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بعد ثلاثة: وأنزل منجما بحسب الوقائع. قال: وأنزل القرآن من الله تعالى، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، يتلو بعضه بعضا حسب الوقائع. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال ابن عباس وغيره: أنزل القرآن في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك وقرأ الآية وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وتقدم قول الشيخ إن كون جبريل نزل به من الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك، لا ينافي كونه تعالى كتبه قبل أن يرسل به، ولا كونه قد أنزله مكتوبا إلى بيت العزة جملة واحدة، وأنه تعالى كتب أعمال الخلائق قبل أن يعملوها. ومن قال إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعوا من الله تعالى فقوله باطل، مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وفي الصحيح: إذا تكلم الله بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال: رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحي بما أراد. وكلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ قال، فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، وغير ذلك من الأحاديث. ما جاء بالقول الثاني؟ ها؟ ما تعرض القول الثاني وأن كلام العب ها؟ لا يلزم من حكاية الإجماع أن يكون الإجماع واقع، لأن التساهل في نقل الإجماع معروف عند أهل العلم، لكن يبقى أن له هيبة، وأنه لا ينافي يعني كونه نزل منجما حسب الوقائع، وأن الله تعالى تكلم بالكلام في وقته عند الحاجة إليه وأوحاه إلى جبريل، مع كونه أنزله جملة واحدة. لكن هو خلاف الظاهر على كل حال. قلنا إنه استنباط من ابن عباس: أنزلناه، يعني ما قال أنزلنا بعضه في ليلة مباركة. قول الثاني يعني أن ابتداء التنزيل في ليلة القدر، ما يكون إنزاله كله في ليلة القدر. المقصود أن ابتداء التنزيل لا يعني إنزاله جملة واحدة. أعرف كلام السيوطي وكلام الزركشي وكلام أهل العلم كلهم يؤيدون قول ابن عباس. إحنا نخشى من هذا، احنا نخشى انه كونهم يرجحونه انهم يربطونه بكلام الواحد القديم اللي تكلم به ولم يعد يتكلم، هذا اللي يخشى مني، لان اكثر من تكلم في هذه المساله شاعر. لا هو ثابت عن ابن عباس ما في إشكال، ثبوته عن ابن عباس ما في إشكال، لكن هل هو مما لا يدرك بالرأي أو أن ابن عباس فهمه من قوله أنزلناه؟ ان شاء الله لا نشوفها ان شاء الله، بنجمع في المساله ان شاء الله ما يكشفها ان شاء الله. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، وقال النووي في شرح مسلم ما نصه، واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن يعني الذين يقعون الثلاث. نعم. بقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قالوا معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة، فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا يندم. يعني لا مجال للندم مدام رجعي، يملك الرجع. نعم. انتهى محل الغرض منه بلفظه. قال مقيده عفى الله عنه، ومما يؤيد هذا الاستدلال القرآني ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن طريق من طريق مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا، فسكت حتى ظننت أنه سيردها إليه، فقال ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك. وأخرج له أبو داود متابعات عن ابن عباس بنحوه، وهذا تفسير من ابن عباس للآية. ثم يقول يا ابن عباس إن الله قال، إن الله قال هو مقول القول ها؟ لا شو؟ يعني ما هو مقول القول؟ لا. فيجب الوقف على ابن عباس، يقول يا ابن عباس يعني افتني أو ردها إلي أو كذا، فيرد عليه ابن عباس بقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. نعم. وهذا تفسير من ابن عباس للآية بأنها يدخل في معناها ومن يتق الله، ولم يجمع الطلاق في لفظة واحدة يجعل له مخرجا بالرجعة، ومن لم يتقه في ذلك بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا لوقوع البينونة مخرجا بالرجعة. بالرجعة بأن جمع الطلقات في لفظ واحد لم يجعل له مخرجا بالرجعة. لم يجعل له مخرجا بالرجعة لوقوع البينونة بها مجتمعة، هذا هو معنى كلامه الذي لا يحتمل غيره، وهو قوي جدا في محل النزاع لأنه مفسر به قرآنا، وهو ترجمان القرآن وقد قال صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل. وعلى هذا القول جل الصحابة وأكثر العلماء، منهم الأئمة الأربعة، وحكى غير واحد عليه الإجماع. واحتج المخالفون بأربعة أحاديث. وهذه المسألة مما نسب فيها شيخ الإسلام إلى خرق الإجماع. نعم. الخلاف في اللفظ، هو اللفظ الواحد طالق بالثلاث أو طالق طالق طالق؟ لا، بلفظ واحد طالق بالثلاث، نفس الشيء، طالق ثلاثا أو بالثلاث واحد. لكن لو قال طالق طالق طالق وقال إنه يؤكد صارت واحد، وإن لم يذكر تأكيد فهي ثلاث. نعم. واحتج المخالفون بأربعة أحاديث. الأول، ولذلك في كلام الشيخ الذي سيأتي أن حديث الواردة في هذه الركانة وغيره حمله الشيخ مثل النسائي، أنها ثلاث طلقات في مجلس واحد، ثلاث طلقات طالق طالق طالق، وهذه هي التي كانت عن عهده صلى الله عليه وسلم تجعل واحدة، وعهد أبي بكر، بناء على أن الثلاث المفرقة في مجلس واحد المقصود بها التأكيد ولا يقصد بها العدد. أما إذا قال طالق ثلاثا هل يحتمل تأكيد؟ إن احتمل العدد فقط، فجعلوا طالق طالق طالق أسهل من طالق ثلاثا، لأن طالق ثلاثا ما تحتمل تأكيد، وطالق طالق طالق تحتمل التأكيد. شلون؟ كلام الإجمالي صحيح، كلام الإجمالي كانت الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر، ثلاث سنين من عهد عمر تجعل واحدة، كانت الثلاث، هذا يشمل ما كانت مجموعة ومفرقة، هذا الكلام صحيح. لكن في بعض الأحاديث لما سيأتي ما يمكن حمله على التكرار، أنها تجعل واحدة إذا كررت، ويقصد من ورائها التأكيد. وسيأتي في حديث الله ما أردت إلا واحدة، سيأتي هذا. نعم. تأكيد حديث صحة من شيخ الإسلام اعتمد على الحديث الصحيح، كانت الثلاث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عهد أبي بكر، كلهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد أبي بكر، وثلاث سنين من عهد عمر، على هذا، على ما يراه شيخ الإسلام. لكن الإشكال اللي يورد وهو محل إشكال بالفعل، كيف يعرف عمر رضي الله عنه أن هذا هو الواقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافته، ويرفعه بدون ناسخ ويوافقه عليه ابن عباس وغيره من فقهاء الصحابة، ولا يعرف لهم مخالف أيضا؟ الكلام على أنه هو إجماع سكوتي، حتى على القول بثبوته أنه إجماع سكوتي، والإجماع السكوتي الأصل أن لا ينسب لساكن القول، يبي يجيب كلام الشيخ ما يكشف هذا إن شاء الله. نعم. إذا كانت مجموعة قال ثلاثة، النص إذا كانت مفرقة. سيأتي ما يستدل به الشيخ على كلامه، ما هو هم من فراغ يتكلم الشيخ. اي هذا الشيخ بيوجه النصوص على انها لا تعارض فيها، وان ماشي في سياق واحد. نعم. واحتج المخالفون بأربعة احاديث. الاول، حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى، وصححه بعضهم قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا. ثلاثا في مجلس واحد، نحتاج إلى قوله في مجلس واحد إذا كان طلاقه الثلاث بلفظ واحد؟ ما نحتاج، إنما نحتاج في مجلس واحد إذا قال طالق طالق طالق، يعني طلق ثلاث. نعم. فحزن عليها حزنا شديدا فسأله النبي، يعني المعروف عند أهل العلم وعليه الفتوى أن طالق ثلاثا مجموعة أسهل من قوله طالق طالق طالق أو طالق ثم طالق ثم طالق، وعند الشيخ لا العكس، يعني طالق ثلاثا لا تحتمل التأكيد. نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا في مجلس واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت فارتجعها. يعني اللي يقرأ هذا النص مجرد يقول هذا نص صحيح مفسر ما يحتمل، طلقها ثلاثا فجعلت واحدة ما يحتمل كلام ثاني، لكن فيما يبينه الشيخ وأول كلامه في شيء من الاستغراب أن المستصحب في النفوس أن طالق ثلاثا أسهل من طالق طالق طالق، يقول الشيخ لا، لا يمكن أن يكون طلقها ثلاثا بلفظ واحد ثم يضطر الصحابي أن يقول في مجلس واحد، ما يحتاج إلى قول مجلس واحد إذا كانت الثلاث مفرقة. نعم. قال مقيده عفى الله عنه: الاستدلال بهذا الحديث مردود من ثلاثة أوجه. الأول: أنه لا دليل فيه البتة على محل النزاع على فرض صحته، لا بدلالة المطابقة ولا بدلالة التضمن ولا بدلالة الالتزام، لأن لفظ المتن أن الطلقات الثلاث واقعة في مجلس واحد، ولا شك أن كونها في مجلس واحد لا يلزم منه كونها بلفظ واحد، فادعاء أنها لما كانت في مجلس واحد لا بد أن تكون بلفظ واحد في غاية البطلان كما ترى، إذ لم يدل على كونها في مجلس واحد إذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد بنقل ولا عقل ولا لغة. نقل ولا عقل، لم يدل نقل ولا عقل. نعم. لم يدل نقل ولا عقل على ذلك. إذ لم يدل كونها في مجلس واحد على كونها بلفظ واحد نقل ولا عقل ولا لغة كما لا يخفى على أحد، بل الحديث أظهر في كونها ليست بلفظ واحد، إذ لو كانت بلفظ واحد لقال بلفظ واحد وترك ذكر المجلس، إذ لا داعي لترك الأخص والتعبير بالأعم بلا موجب كما ترى. وبالجملة فهذا الدليل يقدح فيه بالقادح المعروف عند أهل الأصول بالقول بالموجب، فيقال سلمنا أنها في مجلس واحد، ولكن من أين لك أنها بلفظ واحد؟ فافهم وسترى تمام هذا المبحث إن شاء الله في الكلام على حديث طاووس عند مسلم. الثاني: أن داود بن الحصين الذي هو راوي هذا الحديث عن عكرمة ليس بثقة عن عكرمة ليس بثقة في عكرمة. قال ابن حجر في التقريب: داود بن الحصين الأموي مولاهم أبو سليمان المدني ثقة إلا في عكرمة، ورمي برأي الخوارج. انتهى. وإذا كان غير ثقة في عكرمة كان الحديث المذكور من رواية غير ثقة، مع أننا قدمنا أنه لو كان صحيحاً لما كانت فيه حجة. الثالث ما ذكره ابن حجر في فتح الباري، فإنه قال فيه ما نصه. الثالث أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتة على الثلاث فقال طلقها ثلاثا. فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس انتهى منه بلفظه، يعني حديث ابن إسحاق عن داود بن الحسين المذكور عن عكرمة عن ابن عباس، مع أننا قدمنا أن الحديث لا دليل فيه أصلاً على محل النزاع، وبما ذكرنا يظهر سقوط الاستدلال بحديث ابن إسحاق المذكور. الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة التي استدل بها من جعل الثلاث واحدة هو ما جاء في بعض روايات حديث ابن عمر من أنه طلق امرأته في الحيض ثلاثا فاحتسب بواحدة، ولا يخفى سقوط هذا الاستدلال، وأن الصحيح أنه إنما طلقها واحدة كما جاء في الروايات الصحيحة عند مسلم وغيره. وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: والمحفوظ أن ابن عمر طلق امرأته واحدة في الحيض. قال عبد الله: وكان تطليقه إياها في الحيض واحدة، غير أنه خالف السنة، ولذلك أمر بالمراجعة لأنه طلق على غير سنة في الحيض. نعم. هو ابن عمر ها؟ تجريد. نعم. لأنه طلقها في الحيض. ما في حديث ركانة لأنه هو طلقها ثلاثا. نعم. ففهم بعضهم أن ثلاثا أو بلفظ واحد أو البتة لا تختلف، فعبر بما فهم. وقوله في مجلس واحد يقتضي أنها مفرقة، كونها ثلاثا عند الراوي لا ما تفرق عن كونها البتة أو كونه طلقها ثلاثا بلفظ واحد أو مفرقة، فروى على ما فهم. نعم. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذئب وابن جريج وجابر وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع أن ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه ويونس بن جبير والشعبي والحسن، انتهى منه بلفظه. فسقوط الاستدلال بحديث ابن عمر في غاية الظهور. حديث ابن عمر لم يثبت فيه أنه طلق ثلاثا، بل الثابت خلافه. نعم. الحديث الثالث من أدلتهم هو ما رواه أبو داود في سننه: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة وإخوته طلق إخوته طلق عبد يزيد هذا اسمه أبو ركانة وإخوته ركانة وبعض إخوانه أبوهم المذكور طلق عبد يزيد وش يصير المعنى إذا قلت وإخوته كلهم طلقوا أم ركانة ها؟ وفي الحديث الأول ركانة وهنا أبو ركانة ابن القيم له كلام كثير في المسألة في تهذيب السنن نعم وين يعني أبو المجموعة كله أبو ركانة أخوته شو وش بتحمله عليه يعني وش الوجه وش كيف يوجه هذا الكلام هي أبو ركانة وأخوته قال أبو الأشبال أبو كذا وكذا ما هو مشكلة لكن إذا قلت وإخوته كلهم طلقوا أم ركانة هو أخوته لا لا لا لا لا ما في تأويل إلا هذا أبو ركانة وإخوته أبو المجموعة كلهم مو صحيح صحيح يعني. هذا صحيح صار بركانة وبركانة لهم أخوة من ذلك الرجل صار بركانة وأخوته شيء لا ما يلزم لكله أخوة مشاهير قد يكون أشهر منه لكنه أكبر ها شو ذكر عد وجهه في توجيه غير هذا ها ما في توجيه ثاني إلا كلهم طلقوا أم ركانة أبو ركانة وأخوته كلهم طلقوا أم ركانة ما يصير هذا ما في وجه صحيح نعم من هو لا لا لقد كل الشخص أولاد عشرة كلهم مشاهير معروفين بأنهم أولاد هذا الرجل والكبير منهم هم مشهور أقل منهم شهرة يعني لو كان أكثرهم شهرة اكتفي به جاء في آخر الحديث ما يبرر ذكر الأخوة على كل حال نعم نعم عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بيني وبينه فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طلقها ففعل فقال راجع امرأتك أم ركانة فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة في الإسناد أخبرني بعض بني رافع مجاهيل نعم امرأة مزينة ها؟ امرأة مزينة المرأة المزنية قالت ما يغني عني المرأة التي لم نكح امرأة من مزينة وقالت ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعر ضعيف لها أثر طلاق مركانة على كل حال الخبر كله مو صحيح نتكلف اعتباره مو صحيح نعم قال مقيده عفى الله عنه والاستدلال بهذا الحديث ظاهر السقوط لأن ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع، وهي رواية عن مجهول لا يدرى من هو، فسقوطها كما ترى. ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا بعض بني رافع. الواحد ولا مجموعة؟ يحتمل، يحتمل الواحد بعض والاثنين بعض والثلاثة بعض إلى آخر. لكن إذا روي عن مجموعة على سبيل الإبهام في العصور المتقدمة، تابعين مثلا، فهل نقول إنهم جمع يجبر بعضهم بعضا، أو نقول مجاهيل وانتهى الإشكال؟ ها؟ شو؟ ليه؟ يعني بعضهم أشار إلى أنهم إذا كانوا من المتقدمين في عصر التابعين أو عصر كبار التابعين وهم جمع ينجبر بعضهم ببعض، ولو كانوا من شيوخ إمام من الأئمة، قال أخبرني بذلك عدة من شيوخنا أن هؤلاء الشيوخ لهذا الإمام لا يمكن أن يروي الشيء هذا الإمام عن مجموعة من الشيوخ ليس فيهم ثقة، حتى لو قدر أن فيهم ضعف أنه ينجبر بعضهم بعض. وقصة امتحان البخاري في قلب الأحاديث المئة يرويها ابن عدي عن عدة من شيوخه، منهم من يقول أنها ضعيفة لأن العدة مجاهيل، ومنهم من يقول أنه مجموعة من شيوخ إمام من أئمة الحديث، ولو افترض أن في بعضهم ضعفا فإن بعضهم يجبر بعضا. والقصة ليست في مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وليس فيها حكم من الأحكام، فتثبت بمثل هذا الإسناد. نعم. ولا شك أن حديث أبي داود المتقدم أولى بالقبول من هذا الذي لا خلاف في ضعفه. وقد تقدم أن ذلك فيه أنه طلقها البتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أحلفه ما أراد إلا واحدة، وهو دليل واضح على نفوذ الطلقات المجتمعة كما تقدم. الحديث الرابع هو ما أخرجه مسلم في صحيحه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع، واللفظ لابن رافع. قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. لأن هل هذا حديث نص في الموضوع في أن الثلاث واحدة؟ الشيخ يريد أن يحمله على الثلاث المفرقة، وأنها كانت تجعل واحدة تحسينا للظن بالناس، وأن وقوعها نادر، وأن الصحابة في عهد عليه الصلاة والسلام لا يرتكبون ما حرم الله عليهم فيطلقون لغير السنة، وإنما يطلقون للسنة، وكونها ثلاث من باب التأكيد. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح بن عبادة قال: أخبرنا ابن جريج وحدثنا ابن رافع واللفظ له. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أن ما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر. فقال ابن عباس: نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سليمان بن حرب عن حماد بن يزيد عن زيد حماد بن زيد عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك، ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. هذا لفظ مسلم في صحيحه. وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها تتايع، نعم، هو بالياء، هو التتابع لكن بشدة، نعم. وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود، ولكن الطريق يذكر ويؤنث، وجريان أهل الحديث على أنها مؤنثة، يعني ما يكادوا يذكرونها. والله جل وعلا يقول: طريقا في البحر يبسا، مذكر ويذكر ويؤنث، ما في إشكال، نعم. وهذه الطريق الأخيرة أخرجها أبو داود، ولكن لم يسم إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله عن غير واحد. بدله طريق، هو يذكر ويؤنث، أهل الحديث جارين على أنه مؤنث وهو طريق، وهذا من كلامهم هذا. مش عندك؟ وقال بدله، خرج أبو داود لكن لم يسمي إبراهيم ابن ميسرة، وقال بدله عن غير واحد، عن أيوب السختياني عن غير واحد، عن قال بدل إبراهيم، يعني عن بدل إبراهيم، بدل إبراهيم. وقال بدله عن غير واحد. ولفظ المثن: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ لأنها تبين بواحدة، ولا داعي لما زاد على ذلك، يكون ما زاد على ذلك وقع في غير موقعه، وقع الثانية والثالث على امرأة بائن لا يلحقها طلاق، نعم. قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل جعلوها واحدة بها قبل أن يدخل بها، يدخل بها قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة قبل شو في هذه الصورة، لا في هذه الصورة، في كل حديث ما يناسبه من الكلام. لا لا، ما هي محصورة، يعني جعل ثلاث بالنسبة لغير المدخول بها واحدة، وثلاث المكررة للتأكيد واحدة، نعم نعم. قال: بلى، قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر. فلما رأى الناس، يعني عمر، قد تتابعوا فيها. بياء عندك؟ باء بياء يا تتايعوا، والتتايع هو التتابع لكن بشدة وكثرة. قد تتايعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم. وللجمهور عن حديث ابن عباس هذا عدة أجوبة: الأول أن الثلاث المذكورة فيه التي كانت تجعل أجيزهن يعني أمضوهن نعم التي كانت تجعل واحدة ليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأنها واقعة بلفظ واحد، ولفظ طلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعا أن تكون بلفظ واحد، فمن قال لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات، وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث في وقت واحد عندك سطر ساقط سطر في وقت واحد فطلاقه هذا طلاق الثلاث لأنه صرح بالطلاق فيه ثلاث مرات، وإذا قيل لمن جزم وإذا قيل لمن جزم بأن المراد في الحديث إيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة من أين أخذت كونها بكلمة واحدة، فهل في لفظ من ألفاظ الحديث أنها بكلمة واحدة، وهل يمنع إطلاق الطلاق الثلاث على الطلاق بكلمات متعددة؟ فإن قال لا يقال له طلاق الثلاث إلا إذا كان بكلمة واحدة فلا شك في أن دعواه هذه غير صحيحة، وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ، قيل له وإذن أعيد الشيخ وإن اعترف بالحق وقال يجوز إطلاقه على ما أوقع بكلمة واحدة وعلى ما أوقع بكلمات متعددة وهو أشد بظاهر اللفظ أسعد نعم أسعد بظاهر اللفظ وهو أسعد بظاهر اللفظ، قيل له وإذن فجزمك بكونه بكلمة واحدة لا وجه له، وإذا لم يتعين في الحديث على كل حال الذي يقرأ هذا الكلام من أول وأهلة ويرى الشيخ ينتصر لكون الطلاق بلفظ واحد ثلاثا أسهل من كونه أي أشد من كونه بألفاظ متعددة، ويريد أن يحمل الأحاديث الواردة كلها على أنها بألفاظ متعددة من أجل أن يقال ما دامت بألفاظ متعددة فالمقصود التأكيد، وهو يرد على من يزعم أنها بلفظ واحد لأن اللفظ الواحد ما يحتمل تأويل، فإذا سلم أنها بلفظ واحد انتهى جميع ما بناه الشيخ نعم. وإذا لم يتعين في الحديث كون الثلاث بلفظ واحد سقط الاستدلال به من أصله في محل النزاع، ومما يدل على أنه لا يلزم من لفظ طلاق الثلاث في هذا الحديث كونها بكلمة واحدة أن الإمام أبا عبد الرحمن النسائي مع جلالته وعلمه وشدة فهمه ما فهم من هذا الحديث إلا أن المراد بطلاق الثلاث فيه أنت طالق أنت طالق أنت طالق بتفريق الطلقات، لأن لفظ الثلاث أظهر في إيقاع الطلاق ثلاث مرات، ولذا ترجم في سننه لرواية أبي داود المذكورة في هذا الحديث فقال باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة، ثم قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال يا ابن عباس ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر ترد إلى الواحدة؟ قال بلى، فترى هذا الإمام الجليل صرح نعم عندك وسبقه استفهام منفي. قال بلى. نعم بلى صحيح بلى بلى. لو قالوا نعم لكفروا، ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. فترى هذا الإمام الجليل صرح بأن طلاق الثلاث في هذا الحديث ليس بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة، ويدل على صحة ما فهمه النسائي رحمه الله من الحديث ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الرد على من استدل لوقوع الثلاث دفعة بحديث عائشة أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت الحديث، فإنه قال فيه ما نصه، ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد؟ بل الحديث فم واحد يعني لفظ واحد. بل الحديث حجة لنا، فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة، وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم. في حديث الذكر بعد الصلاة يقول استغفر ثلاثا، استغفر ثلاثا، قال ابن جريج الراوي قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر. هذا يتفق مع كلام الشيخ ولا ما يتفق؟ ها؟ قال استغفر ثلاثا. ها؟ لا الشيخ يقول ما يمكن أن يقال ثلاثا وهي مفرقة. المؤلف فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة، ما هو كلام النسائي، كلام المؤلف، كلام ابن القيم. نعم كلام ابن القيم. نعم كلام ابن القيم. ويقول لك ما لا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا وقال ثلاثا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة، لا يقال ثلاثا، وفي الحديث استغفر ثلاثا، ما فرقناه الكلام في لغة العرب هل يقال ولا ما يقال، دعنا من موضوع البحث. لا يقال، مقيم يقول لا يقال فعل ذلك ثلاثا إلا إذا كان مفرق. ها؟ لا هو الكلام مش عليه حديث الاستغفار، حديث الاستغفار أصله مفرق فجمعه الراوي، أصله مفرق فجمعه الراوي، لكن لو كان مجموع في الأصل ليس للراوي أن يفرق. ومجموع في كلام عليه الصلاة والسلام استغفر الله استغفر الله في قوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وفسره الراوي بهذا، فسر الإجمال بالتفريق، ما يدل على أنه في الأصل مفرق. نعم. ها؟ لا أنا أقول هل كلام ابن القيم يتسق ويمشي مع حديث الاستغفار؟ الظاهر لا، الظاهر لا، لأن ابن القيم ينسب إلى لغة العرب ما في أحد يقول فعل ثلاثا وقال ثلاثا. ها؟ أنا أقول كانت مفرقة من الأصل فجمعها الراوي حكاية أو وصفا لما حصل، إيه؟ ثم جاء الراوي الثاني فسرها أرجعها إلى أصلها. ها؟ يعني ما يقال أنها في الأصل النبي عليه الصلاة والسلام قال استغفروا ثلاثا، وهذا الذي نفاه ابن القيم. نعم. إيه، والمقصود به التأكيد، إيه، لأنه لا يظن بالصحابة أن يوقعوا الطلاق الثلاث دفعة واحدة في مجلس واحد وقد جاء النهي عنه، أحسين للظن بالصحابة. ويكون واحدة. إيه، عمر رضي الله عنه يقول اختلف الوقت، يعني يكون على أن نحمل الصحابة في عصر عليه الصلاة والسلام وعصر أبي بكر قبل أن يتتابعوا ويرتكبوا المحظورات، يعني انتشر فيهم المخالفات، فأولئك يحملون على الوجه الصحيح الذي لا مخالفة فيه، وهؤلاء نظرا لحالهم وسيرتهم وما حصل منهم يحملون على الوجه الثاني. نعم. ما احتجنا إلى تفسير. نعم الشيخ. ها؟ إذا قصد بهذا ذلك، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ما أردت إلا واحدة، لكنه في الجملة، يعني لما لم يفصل في الحديث، حديث ابن عباس لما لم يفصل حمل ذلك على التأكيد إحسانا بالظن، إحسانا للظن بالصحابة أنهم لا يمكن أن يرتكبوا مخالفة ويفوتوا فرصة أعطاهم الله جل وعلا. طلق ثلاثة دفع بكلمة واحدة خلاص، لا ما نحتمل تأويل، هذا تقع. إيه، وعند الجمهور، والله الجمهور الأئمة الأربعة من باب أولى إذا لم يقصد التأكيد. الشيخ ما هو ينازع في من يريد إيقاع الثلاث بقول طالق طالق طالق، ما ينازع مثل ثلاثا، لكن يقول الذي جاء في الحديث أنه طلق ثلاثا، كانت الثلاث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام عهد أبي بكر وثلاث سنين أو سنتين من خلافة عمر واحدة، لا تحمل على لفظ واحد ثلاثا، لأن ثلاثا ما تحتمل تأكيد، إنما يراد معناها. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه حمل ثلاثا في الحديث على المفرقة، والمفرقة تحتمل التأكيد وتحتمل تأسيس. هل يظن بالصحابة أنهم يؤسسون تكرار الطلاق وهو محرم؟ ها؟ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في عهده نظر إلى حال الناس وجدوا مخالفات كثيرة عندهم، ما يترددون في مثل هذا المحرم، فأوقعه عليه. إذا قصد بالتأسيس الثلاث محرمة بدعة كذلك، لكن يقع كلاهما، يقع إذا قصد التأسيس أو قال ثلاثا عند المؤلف، ترى كل هذا كلام مشجرة على مؤلف، لكن لو تقرأ بتهذيب السنن تغيرت وجهة نظر، كلام بأطول من هذا. نعم. إيه، مكررة. ألا أنبئكم، ألا أنبئكم، مكررة ثلاثة. وين ابن القيم يقول إلا من فعل وقال مرة بعد مرة فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثا، يتسق. إيه، فعل ذلك ثلاثا إلا من قال ذلك، يعني ما هو لا لا، أقول لك الآن، هل العدد يقوم مقام المعدود في كل مناسبة؟ هل يقوم مقامه؟ هل الإجمال يقوم مقام التفصيل في كل مناسبة؟ لا، بعضها لا بد من أن يحمل على التكرار كما قال ابن القيم، وبعضها يمشي على إيش؟ على الآن لو تقول أعطني بعشرة كذا، عشرة ريال خبز، هل معنى ذلك أن قلت أعطني بريال وريال وريال وريال لين تعدد عشرة؟ لا، كل مقام له وجهته وله ما يناسبه. نعم. وهذا هو المعقول. أنت إذا قلت غفر الله لك ثلاثا يكفي، أو تكرر الدعاء، وإذا سلم سلم ثلاثا، السلام عليكم ثلاثا، ممكن ها؟ ما تفي. نعم. وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم، كما يقال قذفه ثلاثا وشتمه ثلاثا وسلم عليه ثلاثا، انتهى منه بلفظه. وهو دليل واضح لصحة ما فهمه أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله من الحديث، لأن لفظ الثلاث في جميع رواياته أظهر في أنها طلقات ثلاث واقعة مرة بعد مرة، كما أوضحه ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة المذكور. نعم، وافق ابن القيم الشيخ المؤلف، وافق ابن القيم فيما يخدم ما يراه رحمة الله على الجميع. نعم. كما أوضحه ابن القيم رحمه الله في حديث عائشة المذكور آنفا. وممن قال بأن المراد بالثلاث في حديث طاووس المذكور الثلاث المفرقة بألفاظ نحو أنت طالق أنت طالق أنت طالق ابن سريج، فإنه قال يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وكانوا أولا على سلامة صدورهم يقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم، قاله ابن حجر في الفتح. وقال إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا. وقال النووي في شرح مسلم ما نصه وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله، فالأصح أن معناه أنه يعني في تريث فيها. نعم. يعني في عهد عليه الصلاة والسلام الصدر الأول. والناس تغيرت استغيرت، صار المنكر أثره مو كبير عندهم، وجدت مخالفات. لا لا، الباعث الباعث يتغير باختلاف الأحوال والأشخاص. باعث يجيك شخص يسألك عن سؤال وتعرف أن الداعي له غير الداعي لفلان، المقصود أن مثل هذا يتغير الحكم باختلاف. يعني أن ما وقع في عهد تشريع إلى آخر الزمان. طيب وش يحمل عليه كلام عمر، فعل عمر وإلزام الناس والأئمة الأربعة كلهم على ما اتخذه عمر، كلهم على باطل. ها شو ترى المسألة ليست بالسهلة، يعني تأخذ بهالبساطة ما بصحيح. يعني تبقى كلام ابن القيم نسبة كل اللي سمعت، ولو ترجع لذا ثاني بعد كلام ابن القيم راح كلام ابن القيم كل مسألة من عضل المسائل، ليست بالسهلة يعني بحيث نتناولها بأنه كانت الثلاث وانتهى الإشكال. والله ما شو لأن ما وصلها ما أعرف اللغة فيها بحث. إلا إذا كان في الأربعين في حديث من أحدث في أمرنا احتياطا. تمام. عمر أبو بكر مو بديه؟ لا هو اقتدوا بالذين من بعدي يعني فيما لا نص فيه. ما إذا وجد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام بأحد إلا إذا كان أملك كان حمله على وجه يصح. المقصود أن الأمة بهذه الكتاب بهذه الصورة بهذه الكثرة صعب تغطيته، من الصعوبة تغطيته. يعني أليس منهم رجل متبع أثري؟ ها؟ هو ذكر هذا ذكر، لكن أجمع سكوتي وأثره بعد التفرق في البلدان. ما على كل حال المسألة لا تؤخذ بهذه البساطة، ترى مسألة ليست سهلة. لكن مسألة الحمد لله الاجتهاد بابه مفتوح لمن توفرت فيه شروطه، لكن ترى هذه المسألة ليست بالسهلة. إنسان إما أن يضاجع امرأته بحرام أو بحلال، مسألة شبهة ولا شيء بين مكروه وبين مستحب وبين، لا المسألة إما نكاح يوجر عليه ولا زنا يكون من أكبر الكبائر، ترى المسألة بالسهلة. على كل حال من يتقلد الفتوى ويتحملها أمام الله جل وعلا هذا الله يعينه. تبع رأسهم تبع رأسهم. يوم المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم ورأي الجمهور، يوم جاء ابن باز تغير الرأي ولو يجي غيره الله أعلم. الشيخ افتي برأي ابن باز لكن قبل في أول أمره شهرين أو ثلاثة أفتى بقول الجمهور نفس الشيء كله دربهن واحد ذولي كله دربهن واحد وراح مسكين واحد ضحية واحد في أبها طلق ثلاثا والقاضي قاضي المحكمة في أبها أرسل للشيخ في أول أسبوع تعين فيه الشيخ عبد العزيز الحالي قال خلاص بانت منه. ثم تغير رأي الشيخ بعد ثلاثة أشهر أو أربعة مدها يسيرة وبلغ هذا الشخص وجاء للقاضي قال أنا بروح للرياض وكلم الشيخ وأمضى الشيخ على ما أفتى أبوي هذا القول لا شو؟ يا أخي بعد يلتزمون بالشرع بعد تلاعبون بأحكام الله بس جهلة جاين واحد من أهل تبوك منتدب تبوك ومسكين أخذ إجازة أسبوع هلا بالرياض وكلم زوجته ترى حضر اليوم الفلاني بحضر اليوم الفلاني وكرر من بكرة عندس اليوم الفلاني وعلى إلى أن جاء الرياض وهو يكرر أنه بيجي. يوم جاءوا إلى البيت مليان من الضيوف وشو جاي له منتدب نشر قالت الآن عندنا ضيوف العصر إن شاء الله ينتهون يطلعون. جاء العصر ما طلعوا، المغرب ما طلعوا، العشاء ما طلعوا، صفر الليل ما طلعوا. قال هي حرام عليك ما حرمت مكة على الكلاب. قلت أحمد ربك إن مكة ما حرمت على الكلاب. لا لا لا لا لا لا لا ما يقصد هذا. بعض الناس عن أخذ من أهله وصلاة الفجر في الشتاء ما فيها مشقة؟ لو عرف الناس ما في تساهل ما تساهل، ما كان الناس تساهلون بهذه الطريقة. على كل حال، على كل حال، شوف اللي تبرأ الذمة بتقليده ومجتهد بحق هذا على خير على أي حال، إن ثبت له أجرين ولا أجر واحد. لكن الإشكال أن أنصاف المتعلمين يقعون في مثل هذه الأمور. بس المهم أنه لا يستفتي من يوقع قبل ثم يذهب عن غير إلى غيره. بس المستعان الناس ما تساهل معهم مو بحل أبدا، هذا ليس بحل. ومع ذلك لو تقرأون كلام ابن القيم في تهذيب السنة انتهى كل ما سمعتم. نعم اي جدا واحد ردت اليه واحد ما ردت اليه بعد في شيوخ لا يكادون يقيمون الطلاق البتة. كل حال العلم هم محسوب وخلاف موجود من الصدر الأول ولن يحسمه أحد. نعم سامي الشيخ. فلما كثر الناس في زمن عمر وكثر فيهم الخداع ونحوه مما يمنع قبول من ادعى التأكيد، حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار فأمضاه عليهم، قاله ابن حجر في الفتح، وقال إن هذا الجواب ارتضاه القرطبي وقواه بقول عمر إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة. وقال النووي في شرح مسلم ما نصه، وأما حديث ابن عباس فاختلف الناس في جوابه وتأويله، فالأصح أن معناه أنه كان في أول الأمر إذا قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي تأكيدا ولا استئنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك، فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد. فلما كان في زمن عمر رضي الله عنه وكثر استعمال الناس لهذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستئناف بها، حملت عند الإطلاق على الثلاث عملاً بالغالب السابق إلى الفهم في ذلك العصر. قال مقيده عفى الله عنه: وهذا الوجه لا إشكال فيه لجواز تغير الحال عند تغير القصد، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، وظاهر اللفظ يدل لهذا كما قدمنا. وعلى كل حال فادعاء الجزم بأن معنى حديث طاووس المذكور أن الثلاث بلفظ واحد ادعاء خال من دليل كما رأيت، فليتق الله على من تجرأ على عزو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه ليس في شيء من روايات حديث طاووس كون الثلاث المذكورة بلفظ واحد، ولم يتعين ذلك من اللغة ولا من الشرع ولا من العقل كما ترى. قال مقيده عفى الله عنه: ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد ما تقدم في حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عند أحمد وأبي يعلى من قوله طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد، وقوله صلى الله عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال ثلاثا في مجلس واحد، لأن التعبير بلفظ المجلس يفهم منه أنها ليست بلفظ واحد، إذ لو كان اللفظ واحدا لقال بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلس، إذ لا داعي لذكر الوصف الأعم وترك الأخص بلا موجب كما هو ظاهر. ضعف لكن على فرض. وين؟ لا هو الكلام، لأن التعبير بلفظ المجلس هذا جاء بحديث ركانة وغيره. نعم. الجواب الثاني عن حديث ابن عباس هو أن معنى الحديث أن الطلاق الواقع في زمن عمر ثلاثا كان يقع قبل ذلك واحدة، لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلا أو يستعملونها نادرا، وأما في عهد عمر فكثر استعمالهم لها. ومعنى قوله فأمضاه عليهم على هذا القول أنه صنع فيهم من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه إلى أبي زرعة الرازي، وكذا أورده البيهقي بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال معنى هذا الحديث عندي أنما تطلقون أنتم ثلاثا كانوا يطلقون واحدة. قال النووي وعلى هذا فيكون الخبر وقع على اختلاف عادة الناس. عن اختلاف عادة الناس خاصة لا عن تغيير الحكم في المسألة الواحدة. وهذا الجواب نقله القرطبي في تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان عن المحقق القاضي أبي الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب والكي الطبري. قال مقيده عفى الله عنه ولا يخفى ما في هذا الجواب من التعسف وإن قال به بعض أجلاء العلماء. الجواب الثالث عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو القول بأنه منسوخ، وأن بعض الصحابة لم يطلع على النسخ إلا في عهد عمر، فقد نقل البيهقي في السنن الكبرى في باب من جعل الثلاث واحدة من جعل الثلاث واحدة عن الإمام الشافعي ما نصه. قال الشافعي فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة، يعني أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس علم أن كان شيئا فنسخ. فإن قيل فما دل على ما وصفت؟ قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف. قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ. قل مثل هذا في عمر بل أولى، عمر ما كان يعرف من حال النبي عليه الصلاة والسلام ثم يخالف من غير أن يكون له مستند. نعم. نعم. البيهقي. نعم. قال الشيخ في رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ، وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل. قال الشافعي فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر، فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنه، قيل قد علمنا أن ابن عباس رضي الله عنهما يخالف عمر رضي الله عنه في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يعني في ربا الفضل دون ربا النسيئة. وصح عن ابن عباس أنه رجع عنه. نعم. فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلافه؟ انتهى محل الحاجة من البيهقي بلفظه. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ما نصه، الجواب الثالث دعوى النسخ، فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئا نسخ ذلك. قال البيهقي ويقويه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك. والترجمة التي ذكر تحتها أبو داود الحديث المذكور هي قوله باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى الطلاق مرتان الآية بعد أن ساق حديث أبي داود المذكور آنفا ما نصه، ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى عن إسحاق بن إبراهيم عن علي بن الحسين به. وقال ابن أبي حاتم علي بن الحسين عندك هو ابن الحسين زين العابدين. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن رجلا قال لامرأته لا أطلقك أبدا ولا آويك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فأنزل الله عز وجل الطلاق مرتان. قال فاستقبل الناس الطلاق، يعني الذي يملك فيه الرجعة على ما تقدم. قال فاستقبل الناس الطلاق يعني من جديد، كل ما اللي سبق أن طلق عشر واللي عشرين واللي استأنف من جديد، اللي طلق واللي ما طلق كلهم. نعم. قال فاستقبل الناس الطلاق من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مردويه من طريق محمد بن سليمان عن يعلى بن شبيب مولى الزبير عن هشام عن أبيه عن عائشة، فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة عن يعلى بن شبيب به، ثم رواه عن أبي كريب عن ابن إدريس عن هشام عن أبيه مرسلا، وقال هذا أصح. ورواه الحاكم في مستدركه من طريق يعقوب بن حميد بن كليب عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد. ثم قال ابن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لم يكن للطلاق وقت، يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس، فقال والله لأتركنك لا أيما ولا ذات زوج. فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارا، فأنزل الله عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فوقت الطلاق ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. وهكذا روي عن قتادة مرسلا، ذكره السدي وابن سيد وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية انتهى من ابن كثير بلفظه. بالنسبة لزمن العدة، في زمن العدة بعد التشريع شلون؟ زمن العدة عند العرب لا، في اختلاف، في اختلاف، لكن حتى بعد مجيء الإسلام كانت العدة حول، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشر عدة الوفاة، يطرأ عليها ما يطرأ على الأحكام من النسخ، لكن الردود الطويلة هذه التي ذكرها ونقلها عن ابن حجر، الردود على من قال بالنسخ ونقف عليها، وهذا آخر الدروس. الله المستعان. لا لا، تابع النسخ. اي لكن فيه نسخ، الكلام على النسخ من قبل، كلام على النسخ من قبل، الردود على من قال بالنسخ استئناف، احنا واجبين على النسخ انه مشينا ورد عليه، والنسخ امره يعني واضح يعني سهل، يعني ما يحتاج الاستذكار كثير مثل الروايات اللي بعضها مرتبط ببعض. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.